ولا مضل الا هديته ولا مضل الا هديته ولا مضل الحياتية في حياة الإنسان. راعى ما فضل الله الناس عليه وما جعله. Yeah. وقتفى أثره واستنى بسنته واتبع هداه وسلك طريق الطهر. ويل لمن يحدث الناس حديثا ليضحكهم وهو له كاذب. الويل له ثم الويل له. ألف أكبر هو ألف مرة واحد كذب حصلت مرة واحد ألف حصلت مرة ما حصلت ألف كذب. هذا الكذب هو الذي يذمه الشرع ويعلمه يا رب العالمين. لا بد لنا